خیر البریا نظر الیا خیر البریا نظر الیا ما انت الا کنز العطیا ما انت الا کنز العطیا خیر البریا نظر الیا خیر البریا نظر الیا ما انت الا کنز العطیا ما انت الا یا بہر پگلو یا بہر پگلو جدنی بھی واسل واسل قبل المنیا جدنی بھی واسل واسل قبل المنیا کنز العطیا ما انت الا کنز العطیا عاشق توکل عطا و تبقل عاشق توکل عطا و تبقل یا خیر مرسل مرسل ارحم شجیا مرسل مرسل ارحم شجیا خیر البریا نظر الیا ما انت الا کنز العطیا ما انت الا کنز العطیا خیر البریا نظر الیا خیر البریا نظر الیا ما انت الا کنز العطیا ما انت الا کنز العطیا شجیا خیر مرسل مرسل ارحم شجیا خیر البریا نظر الیا خیر البریا نظر الیا ما انت الا کنز العطیا ما انت الا کنز العطیا ذکر حیا خیر البریا نظر الیا قبل المغنية جدني بوصل وصل قبل المغنية وإلى المانية Yeah.